هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. أنت في الوحدة وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. الغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنسى. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تنكرنا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد ورحلة جديدة وغنوة من كل عصر. معاكم على الهواء عمرو صبري، ومعايا على المكسر الزميل نادر راشد. ونبدأ رحلتنا الغنائية الليلة من مرحلة الأربعينيات أو فترة الأربعينيات في القرن العشرين، وتحديدا عام 1949. هنلتقي بفنانة الحقيقة، يعني بالفعل هي واحدة من أجمل الأصوات وأرقى الأصوات، وموهبة غنائية أكتر من رائعة. صوت جميل وراقي وحساس، جمعت ما بين قوة الأداء والغناء السليم جدا جدا، والموهبة القوية والإحساس العالي الحقيقة. طبعا صوتها وأغانيها، أو تحديدا نقول صوتها، كون مع ألحان وموسيقى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وتحديدا في الفترة اللي بتحدث عنها فترة الأربعينيات، كون معاه ثنائية أكتر من رائعة، كان نتاجها عدد من أجمل الأغنيات الحقيقة اللي لحد النهاردة بنسمعها وبنستمتع بيها، وتعتبر من الكنوز الغنائية المصرية والعربية. لما هنرجع لعام 1949، تخيلوا حضراتكم لو إحنا في هذا العام وحضرتك قررت ان انت تدخل السينما تتفرج على فيلم غزل البنات، هذا العمل الفني الرائع اللي الحقيقة يعني توفرت ليه كل مقومات الجمال والنجاح، وانه يكون عمل فني الحقيقة متكامل، سواء القصة سواء السيناريو والحوار، الإخراج الفنان الكبير أنور وجدي، طبعا كمية النجوم اللي فيه، أسماء الحقيقة تخض، بعضهم كانوا نجوم وبعضهم كانوا لسه في البداية. يعني احنا بنتكلم عن ليلى مراد، أنور وجدي، بنتكلم عن نجيب الريحاني هذا العملاق، وده كان آخر أفلامه الحقيقة في حياته. بنتكلم حتى عن اللي ظهروا كضيوف شرف زي الفنان الكبير يوسف وهبي. بنتكلم عن محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير اللي ظهر في أغنيته عاشق الروح، لكنه كان موجود طول الفيلم بألحانه اللي غنتها ليلى مراد. طبعا سليمان نجيب، عبد الوارث عصر، محمود المليجي، حتى فريد شوقي اللي كان لسه بيبدأ حياته وظهر في مشهد واحد في الفيلم. عمل فني كبير جدا جدا، وموسيقى أكتر من رائعة لمحمد عبد الوهاب. اخترت لكم من الفيلم ده واحدة من أجمل الأغنيات اللي لو كنا وقتها دخلنا السينما شفنا الفيلم كنا هنستمتع بيها ضمن أحداث هذا العمل الفني الكبير، وهي أغنية مليش أمل في الدنيا. الأغنية كتبها حسين السيد، ألحان محمد عبد الوهاب، هنستمتع بيها مع ليلى مراد. حتى لقيتني بعد عني. خليني خليني من كل عصر. ومن صوت ليلى مراد هنروح لواحد من الأصوات الجميلة جدا اللي الحقيقة أمتعنا وأمتع الجمهور المصري والعربي لسنوات طويلة خلال فترات من القرن العشرين بصوته وبأغنياته والأعمال الفنية اللي شارك فيها. احتل مكانة متميزة بصوته الجميل وطبقات صوته المرتفعة الحقيقة طبقات عالية، وبيقدر يوصل يعني بيحقق مساحة صوتية كبيرة، وده ميزه عن كتير من الفنانين والمطربين، ولقبوا جمهوره بالكروان الطيب علشان كان بيتمتع بالطبع بحلاوة الصوت بجانب هدوء الطبع ودماثة الخلق. هو الفنان الجميل كارم محمود. كارم محمود اللي ولد في يوم 16 مارس عام 1922 بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وكان والده بيعمل في التجارة. كارم محمود ذهب في عام 1938 للقاهرة ليلتحق كطالب بالفرع المدرسي بمعهد الموسيقى العربية، وحصل على الدبلوم عام 1944، وكان بيرعاه وقتها فنيا مصطفى بك رضا رئيس المعهد ومستشار الإذاعة المصرية، واللي بناء على توصية منه التحق كارم بفرقة الأنغام الذهبية واشترك في تسجيل الأغاني الوطنية. كمان كارم اتدرب على غناء التراث على يد معلمه محمد حسن الشجاعي رئيس قسم الموسيقى والغناء بالإذاعة، وبعد نجاحه مع فرقة الأنغام الذهبية أعطته الإذاعة فرصة الغناء منفردا وكمان التلحين، وأسندت إليه البطولة الغنائية لأكثر البرامج الإذاعية شهرة في الوقت ده. والحقيقة كان من الأعمال الفنية كمان اللي شارك فيها عدد من الأوبريتات زي العشرة الطيبة لسيد درويش من تأليف محمود تيمور، وأوبريت ليلة من ألف ليلة لبيرام التونسي وأحمد صدقي، وطبعا أخذ مكانة كبيرة جدا بين نجوم وعمالقة الغناء في الوقت ده. كارم محمود شارك في بطولة 20 فيلم من الأفلام السينمائية، وعمل أو قدم عدد كبير من الأغنيات الجميلة جدا زي أمان عليك يا ليل طول، والنبي يا جميل، على شط بحر الهوى، سمرة يا سمرة، وعنابي، وغيرها من الأغنيات. لكن النهاردة هنسمع واحدة من أغنياته الجميلة اللي فيها التطريب الجميل جدا من فترة منتصف القرن العشرين، وهي أغنية مشغول عليك مشغول، الكلمات فتحي أورا واللحن أحمد صدقي، مع كارم محمود. مشغول عليك مشغول، مقدرش اغيب عنك، ياريت عذابي طول وافضل قريب منك. مشغول عليك مشغول، مقدرش اغيب عنك، ياريت عذابي طول وافضل قريب منك. آه I'm وانت ناسيني وقاسى القلب اوهام. تعال وشوف يا كاويني عذاب البعد والام. يا اول حب ناداني بقلبي من كل عصر. وبعد ما سمعنا كارم محمود يعني هنتحرك شوية في الزمن يعني سنوات ونروح للصوت الحقيقة يعني مطربة مشوارها الفني طويل ومعبر عن أكتر من فترة وأكتر من عصر. ببساطة صباح أعتقد يعني من المطربات اللي مشوارهم الفني امتد يعني لفترة يؤرخ بيها لأكتر من عصر. بنتكلم عن صباح، ممكن نحكي عن صباح اللي ظهرت مثلا مع عبد الحليم حافظ ومع فريد الأطرش ومع محمد فوزي في الفترات الستينيات في أفلام رائعة جدا جدا. نتكلم عن صباح مرحلة السبعينات اللي كانت يعني النقلة بين الجيل القديم والجيل اللي هي احنا بنسميه جيل الوسط، لما عملت فيلم ليلى بكى فيها القمر وبعض الأعمال الفنية في لبنان، مسرحيات وأغنيات. نتكلم عن صباح اللي استمر مشوارها بعدها في الثمانينيات والتسعينيات بشكل مختلف، يعني مشوار طويل جدا، علشان كده بيعتبروها في لبنان أسطورة. طبعا صباح من أهم المطربات ويعني الأصوات الفنية اللي ظهرت من لبنان، بجانب طبعا الرائعة فيروز ووديع الصافي. حياتها الفنية أو المهنية زي ما قلت امتدت من منتصف يعني نقول الأربعينات لحد بداية الألفينات. اسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي، ولدت يوم 10 نوفمبر عام 1927. هي طبعا واحنا عارفين كلنا ان لقبها ومن اشهر القابها الشحرورة. جات منين بقى الشحرورة؟ ان هي نشأت في وادي اسمه وادي شحرور، ده في احدى القرى اللبنانية من قرى قضاء بعبدة في محافظة جبل لبنان. وبدايتها الفنية كانت من الصغر، واستطاعت أنها تلفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر، المنتجة الشهيرة واللي كان شغلها كله في القاهرة، واللي خلت وكيلها في لبنان يتفق مع صباح على 3 أفلام، يعني يعمل معها عقد ل3 أفلام دفعة واحدة. وجات صباح وأسرتها مصر، ويعني تم تكليف الموسيقار رياض الصنباطي بتدريبها وتدريب صوتها. وللحقيقة لاقى صعوبة كبيرة في تطويع صوتها، علشان طبيعة صوتها الجبلية كانت ما زالت طاغية على طريقة غناها وأدائها. ودي كانت البداية، واللي بعدها أصبحت هذه الفنانة والنجمة الكبيرة جدا صباح، الاسم اللي لحد النهاردة الحقيقة عدد كبير من الأغنيات والأعمال الفنية، يعني مشوار فني حافل جدا جدا. اخترت لكم منه النهاردة واحدة من أغنياتها الجميلة جدا، كل مبشوفك أو كل مبشوفك، كتبها توفيق بركات ولحنها محمد عبد الوهاب. والقد معك مثيل جننت الناس بأوصافها وبسحر البسم العشفافة جننت الناس بأوصافها وبسحر البسم العشفافة حتى البحر ما بتمرق كل ما مي البحر بتحلى يا يا يا يا حبيبي يا يا حبيبي حد البحر يا قلبي كل ما مي البحر بتحلى يا يا يا يا حبيبي يا يا حبيبي غنوة من كل عصر ونروح لجيل الوسط يعني الجيل اللي كان في مرحلة السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين الجيل اللي استلم الراية من الجيل القديم اللي كان لسه فيه منه كتير الحقيقة كانوا ما زالوا موجودين وبيبدعوا ويمتعوا الجمهور في كل مكان لكن ده جيل بدأ يحاول ان هو يعمل لنفسه شكل ولون وستايل جديد من الأصوات الحقيقة اللي يعني اللي كانت في هذا الجيل طبعا أصوات كتير جدا ورائعة جدا وقوية جدا مواهب من أهم وأجمل المواهب اللي موجودة لحد يومنا ده زي الفنان علي الحجار الفنان مدحت صالح النجم هاني شاكر نجوم كتير جدا محمد الحلو وغيرهم لكن كان في وسط كل دول فنان وصوت الحقيقة كان يعني يستحق أن يطلق عليه ويطلق عليه بالفعل مطرب الشباب لأنه اختار لون جديد لون حديث لون شبابي أغنيات خفيفة بستايل جديد يناسب الشباب في وقتها لكنها في نفس الوقت جميلة ورقيقة جدا بكلمات جميلة وألحان جميلة وكان الحقيقة صوته مرح وكان ربنا مديله قبول كبير جدا جدا اللي هو سبحان الله أنت تشوفه تحبه لله في لله من غير أي سبب محدد المطرب ده كان اسمه محمد عبد المنعم عبد الله جوهر ولد في يوم 11 فبراير عام 1952 واكتشفوا الإذاعي والشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة والمخرج فتحي عبد الستار فأخذ منهم اسم عمر واسم فتحي وأصبح اسم الشهرة ليه عمر فتحي الفنان عمر فتحي هذا الفنان الجميل الراحل اللي الحقيقة رحل وهو في عز شبابه في عام 86 كان عنده 34 سنة نتيجة يعني ان كان عنده مشكلة في الشريان التاجي اللي أثرت عليه ومع الإجهاد مع المجهود بتاع الشغل وحياته فطبعا يعني ده كان سبب رحيله في هذه السن المبكرة وترك رصيد من الأغنيات يمكن العدد ما كانش كبير قوي لكن كان مؤثر ولحد النهاردة أغنياته ما بتتنسيش ومجموعة من الألبومات الغنائية كانت جميلة جدا جدا منها اخترت لكم النهاردة أغنية من ألبوم على فكرة، وهي أغنية مش قلتلك مش قلتلك، هنسمعها مع عمر فتحي. مش قلتلك مش قلتلك مش قلتلك أنا دايب عشق، مش قلتلك مش قلتلك، طب انت ترق، مش قلتلك مش قلتلك أنا دايب عشق، مش قلتلك طب انت ترق، ياللي طبعتك حساسة ريشك رماني برصاصة، ياللي طبعتك حساسة ريشك رماني برصاصة، مش قلتلك أنا دايب عشق، مش قلتلك مش قلتلك طب انت ترق، مش قلتلك مش قلتلك أنا دايب عشق، مش قلتلك مش قلتلك يا طب انت ترق، مش قلتلك ياللي طبعتك حساسة امشك رماني برصاصة، ياللي طبعتك حساسة امشك رماني برصاصة، ولا رصاص القناصة ولا رصاص القناصة في القلب بتوعشت بصدق، مش قلتلك أنا دايب عشق، مش قلتلك مش قلتلك طب انت ترق، مش قلتلك عاشق عاشق أنا عاشق عاشق أنا والقصد بريء، عاشق عاشق أنا عاشق عاشق أنا والقصد بريء، والنية خير والحب طريق، والنية خير والحب طريق، عاشق عاشق أنا عاشق عاشق أنا والقصد بريء، والنية خير والحب طريق، والنية خير والحب طريق، وأنا بقى أسعد المفاريق، أنا بقى أسعد المفاريق، لو نتفق لو يحصل وفق، مش قلتلك أنا دايب عشق، مش قلتلك مش قلتلك طب انت ترق، مش قلتلك عاشق عاشق انا عاشق عاشق انا والقصد بريء، عاشق عاشق انا عاشق عاشق انا والقصد بريء، والنية خير والحب طريق، والنية خير والحب طريق، وانا بقى اسعد المفاريق، انا بقى اسعد المفاريق، لو نتفق لو يحصل وفق، مش قلتلك انا دايب عشق، مش قلتلك مش قلتلك طب انت ترق، مش قلتلك مش قلتلك انا دايب عشق، مش قلتلك مش قلتلك طب انت ترق، مش قلتلك مش قلتلك انا دايب عشق، مش قلتلك. غنوة من كل عصر. وإحنا لسه برضو في مرحلة السبعينيات من القرن العشرين، الحقيقة في النص الثاني منها ظهر صوت مطربة سورية من مدينة حلب، لقبت بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب. هي غنت من الصغر واكتشفها واكتشف صوتها الفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب لما كان في إحدى سهراته وزياراته لسوريا، وأبدأ إعجابه الشديد بصوتها، وتم الاتفاق أنها تزور مصر علشان تنطلق منها فنياً. هي وقتها كانت رفضت وكانت يعني مش عايزة يعني تحترف الفن، لكن طبعا الموضوع يعني كان بالنسبة لها بعد كده فكرت فيه تاني ولقيت انه يستحق، وكان فيه تشجيع كبير جدا. فبالفعل وصلت او جات مصر واقامت بالقاهرة، والموسيقار محمد عبد الوهاب كان بدأ يجهز لها عدد من الالحان، لكن كانت بدايتها بالفعل يعني اول لحن أطلقته أو أول أغنية غنتها كانت من ألحان الموسيقار محمد الموجي، واللي بعده تعاونت مع الفنان محمد سلطان، الفنان حلمي بكر، وكمان الفنان فاروق سلامة عازف الأكورديون والملحن. لكن انطلاقتها الحقيقية وتألقها وتوهجها بالفعل كان مع الموسيقار بليغ حمدي، اللي غنت معاه مجموعة من أجمل الأغنيات اللي كتبها ولحنها ليها مخصوص، زي الحب اللي كان وأنا بعشقك، بجانب أغنيات أخرى زي أنا أعمل إيه وسيدي أنا ومش عويدك وفاتت سنة. وطبعا يعني نجاحات كبيرة جدا لحد النهاردة، الأغنيات دي تاريخ حقيقي للفنانة ميادة الحناوي. ميادة الحناوي صوت من الأصوات الجميلة الصافية، والحقيقة ليها محبين كتير في كل مكان في مصر وسوريا والعالم العربي، وتعاونت مع أيضا عدد آخر من نجوم صناعة الأغنية زي طبعا الملحن الكبير الراحل عمار الشريعي، وفي الكتابة طبعا الشاعر والكاتب والزجال الاسم الكبير في عالم الكتابة الخال عبد الرحمن الأبنودي، الثنائي اللي دايما لما كانوا يعملوا أغنية لأي حد تبقى طبعا تحفة فنية. والنهاردة هنسمع ميادة الحناوي في واحدة من التحف الفنية لعبد الرحمن الأبنودي وعمار الشريعي، سيبولي قلبي. كل عصر. ومستمرين معاكم وغنوة من كل عصر على موجات البرنامج العام. والحقيقة قبل ما أكمل أنا بعتذر لحضراتكم عن صوتي المجهد النهاردة، وبشكركم على وجودكم معنا، بشكركم على رسائلكم الجميلة على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية على البرنامج العام. طبعا البوست الخاص بالحلقة النهاردة بشكر كل اللي أرسلوا واللي كتبوا كومنتات مع الحفاظ على الألقاب، طبعا السيدات والسادة، السيد يونس أحمد وراجية الرحمن، محمد قميحة، أماني حميدة، وعادل عنبر، وشيري عامر، وملك مريم، محمد عبد العزيز الصياد، وعزة خطاب، عماد حكيم، وأم محمد، وأحمد سالم، ومحمود حسن. أنا بشكركم شكرا جزيلا على رسائلكم. وعلى فكرة يعني الحاجات اللي بتكتبوها، طلبات يعني الأغنيات اللي بتطلبوها بسجلها عندي، والحاجات اللي هي اللي مددها أو المدة الخاصة بيها متاحة إن هي تكون يعني مع أغنيات تانية في البرنامج مدته ساعة، طبعا بيكون منوع مش أغنية واحدة طويلة أو أغنيتين، هتكون إن شاء الله معانا في حلقات قادمة. ولسه بإذن الله إن أحيانا ربنا هيكون في اختيارات جاية كتير إن شاء الله يكون ليكم دور فيها بإذن الله. الأغنية اللي جاية هتكون مع واحد من نجوم جيل الوسط واللي برضو يعتبر فنان ما شاء الله ربنا يديه الصحة، يعني مشواره الفني بيعبر عن أكتر من جيل وأكتر من فترة زمنية في الغناء. طور أغنياته وطور نوعية أغنياته بالطبع مع يعني اختلاف المرحلة الزمنية. بدأ من منتصف السبعينيات، غنى لبليغ حمدي، غنى لمحمد الموجي، غنى لغيرهم من عمالقة التلحين، وصوت يعتبر من أهم الأصوات في هذا الجيل اللي ظهر في السبعينيات. وبعدها في الثمانينيات كمل مع فنانين وملحنين كتاب آخرين وتألق جدا. تسعينيات وصل لقمة التألق والتوهج، ويعني خلاص بقى لقب ولقب أمير الغناء العربي، والحد يومنا ده ربنا يديه الصحة. حتى هو يعني وصل أنه أصبح نقيب الموسيقيين في مصر، وإن كان ترك المنصب ده من فترة قريبة. المنصب اللي في يوم من الأيام كان بيتقلده طبعا الكبار، يعني أمثال يعني أم كلثوم، محمد عبد الوهاب وغيرهم. فنان كبير هو طبعا الفنان هاني شاكر، الاسم الكبير في الأغنية المصرية والعربية، واللي النهاردة اخترت له واحدة من أغنياته الجميلة في المرحلة اللي هي تعتبر ما بين الثمانينيات والتسعينيات، هي أغنية اديني قلبي تاني. الأغنية كتبها سمير الطائر ولحنها خالد الأمير. قلبك معاك، اديني يا عمري تاني. حبي لحد رحلة النهاردة وغنوة من كل عصر. بشكر حضراتكم شكر كبير جدا جدا على وجودكم معنا النهاردة. كنت سعيد بيكم ويا رب تكونوا استمتعتم بالأغنيات. بشكر زميلي نادر راشد مهندس الصوت المتألق دايما وبحييه. وبشكر حضراتكم. إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي ورحلة جديدة وغنوة من كل عصر. إلى اللقاء. غنوة من كل عصر. غنوة من كل عصر. ذكرى كل ليلة الجميلة اللي ما نكونش غنوة بالرحلة. إعداد وتقديم عمرو صبري.